بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل مرة واحدة. وأراد بالغسل هنا إفاضة الماء على الجسد، لأن من المعلوم أن أعضاء الوضوء تغسل كما تغسل في الوضوء مرة واثنتين وثلاثا. والحديث الذي ذكره يدل على أنه أراد بذلك إفاضة الماء على الجسد، أنه مرة واحدة، أنه يفاض مرة واحدة ولا حاجة للتكرار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري أيضا، عن الأعمش وسليمان بن مهران، عن سالم بن أبي الجعد عن كريب وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه مرتين، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. قولها ثم أفاض على جسده، هذا هو المراد بالترجمة باب الغسل مرة واحدة، أي لم يذكر في ذلك التكرار أو الإعادة، والأصل عدم زيادتها كما يقول الحافظ. قال ابن بطال رحمه الله: تستفاد الترجمة من قولها ثم أفاض على جسده، لأنه لم يقيد بعدد، فيعمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها. قال رحمه الله تعالى: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني، عن حنظلة عن القاسم وهو ابن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه. وهذه الترجمة مناسبتها للحديث فيها إشكال كبير بين العلماء، وانقسموا إلى فرق، وهذا راجع إلى فهمهم ما هو المراد بالحلاب. أكثر أهل العلم على أن المراد بالحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه، وإذا كان المراد بالحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه فما صلته بالطيب الذي يظهر من ترجمة البخاري له: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. فالعلماء في ذلك أقوال، منهم من وهم البخاري وجزم بأنه واهم، وأن قوله من بدأ بالحلاب وهو يظنه نوعا من الطيب فهذا وهم منه، والحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه. ولذلك ذكر الإمام مسلم هذا الحديث مع جملة الأحاديث التي تتكلم على الفرق والصاع، على الأحاديث التي تتكلم على كمية الماء بالفرق وبالصاع، فذكر الأحاديث هذا الحديث الذي في الحلاب. ومن أهل العلم من قال الكلمة تصحفت على بعض الرواة، والصواب الجلاب، وهو يعني طيب فارسي أو ورد فارسي. فورد هذا القول من ادعى التصحيف وأن الرواية جاءت به الجلاب، رد هذا وقال الرواة على أنها بالحاء المهملة واللام المخففة الحلاب، وليست بالجلاب بالجيم واللام المشددة، هكذا جاءت الرواية. ثم ما وجه ذكر الطيب في بداية الغسل؟ باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، لماذا؟ معلوم أن الطيب يحتاج إليه بعد الغسل لا قبله، لأن الطيب إذا استعمل قبل الغسل أزيلت الفائدة منه وذهب المقصود منه بالغسل. إذن هذا يؤكد أن البخاري رحمه الله وهم في هذا. فريق آخر اعتذر الإمام البخاري ورأى أن البخاري رحمه الله قصد روايات أخرى بعيدة إلى غير ذلك، والحق أن في النفس شيئا من هذا التأويل البعيد، وأن لو فرضنا أن الحلاب يراد به الطيب فلا وجه للبدء به، لأن البدء به معنى ذلك أنه لا يبقى له أثر. عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، يعني دعا بإناء نحو الحلاب الذي يحلب فيه وفيه ماء، وأخذ منه اغترف منه، بدأ بشق الأيمن ثم الأيسر. هذا هو الأرجح، والبحث قد أطال الحافظ النفس فيه، ممكن أن يراجعه من شاء. قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق من الجناب. باب المضمضة والاستنشاق من الجناب. والمضمضة معروفة تحريك الماء في الفم من الشق الأيمن إلى الشق الأيسر ثم إخراجه، وأما الاستنشاق إدخال الماء في الأنف وإخراجه يسمى الاستنثار. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي وحفص بن غياث القاضي، وكما يذكر في ترجمة أنه مع اشتغاله بالقضاء كان متثبتا في الرواية، وكانوا يقولون: إن غير القضاء حفظ أحد ما غير حفظ حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم وابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي عليه الصلاة والسلام غسلا. وقولها صببت للنبي غسلا أي صببت له ماء أعد للغسل. صببت للنبي عليه الصلاة والسلام غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب. جاءت بعض الروايات الأرض وجاءت بعض الروايات الحائط. ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض به. يقول الحافظ هنا قوله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة أي في غسل الجنابة، والمراد هل هما واجبان فيه أم لا؟ وأشار ابن البطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنهما للوضوء لا للغسل، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب. الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، هذا على من يرى أن الوضوء لابد أن يشترط فيه ترتيب وموالاة، لابد أن يكون فيه ترتيب وموالاة، فمن انغمس في بحر وخرج فقد طهر من الجنابة. وأما من يرى أن الوضوء لابد فيه من ترتيب وموالاة طيب هذا على قول من يرى أن الوضوء ليس فيه ترتيب وموالاة، فعلى إثر ذلك لو اغتسل فقد ذهبت جنابته وله أن يصلي بذلك. أما من يرى اشتراط ذلك فلا يعد هذا مجزئا في الوضوء، وإن أجزأ في رفع الجنابة وعلى ذلك فيكون كما ذكر الحافظ بالاتفاق أن الوضوء ليس واجبا في الغسل. ونقل الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه. ويحمل ما روي من صفة غسله عليه الصلاة والسلام على الكمال والفضل، أي أن هذا أكمل وأفضل لا أنه واجب. قال رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، أي لتكون أنقى مما كانت من قبل المسح. قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. قال رحمه الله تعالى: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ يعني إذا كان الرجل جنبا وأمامه قدر فيه ماء، هل يفرغ على يديه من القدر أولا، أو يغسل مثلا من بزبوز مثلا ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء، أو له أن يدخل يده في الإناء ويغرف مرة واحدة؟ هذا على قول من يعني للكلام حول من يرى أن الجنابة نجاسة، وأنه إن مد يده في الإناء وهو جنب فقد نجسه، بعضهم يرى هذا، فأراد البخاري أن يرد هذا القول وأن الجنب ليس نجسا. والأحاديث صريحة في هذا، حديث أبي هريرة لما انخنس عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله كنت يعني جنبا فخشيت أن أمشي معه، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وأراد البخاري أن يرد على من ذهب إلى أن الجنابة الحكمية فيها تنجيس لما لاقته من الماء، والأمر ليس كذلك. وقال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، استدل بفعل الصحابة، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني أن الإنسان يغتسل. يعني تستنجي فيه، تستنجي فيه ولا كيف؟ تتوضا تتطرف فيه ولا تستنجي؟ لا، لا تستنجي فيه، لا تستنجي في الماء الراكد الواقف ده، لا تستنجي فيه، خذ منه وتوضا فقط، اما تستنجي لا، لا تستنجي فيه. تصرف فيه بس، أما تستنجي فيه لا تستنجي في الماء الراكد، الماء الواقف لا تستنجي فيه. قال: ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني لو أن إنسان يغتسل وتطاير ماء غسل الجنابة على ثوب أو رجع في القدر الذي يغسل فيه أو يغسل منه، فهل فيه شيء؟ منهم من ذهب إلى أنه نجس، لكن رفع الحكم للعسر والمشقة، وأن هذا يعسر الاحتراز منه، منه من ذهب إلى هذا، ولكن الصحيح أن هذا الماء طاهر ليس نجسا، لكنه ماء مستعمل في رفع حدث، فيكون الخلاف فيه على هل هو طاهر أو طهور، هذه مسألة أخرى، أما أنه نجس فلا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي قال حدثنا أفلح، قال الحافظ رحمه الله: أفلح هو ابن حميد كما رواه مسلم، ولم يخرج البخاري عن أفلح بن سعيد شيئا، أفلح بن حميد ولم يخرج البخاري عن أفلح بن سعيد شيئا. قال: حدثنا أفلح عن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه. في فوائد هنا ذكر الحافظ في هذا الحديث أقرأها. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، أن كونهما يغتسلان في إناء هذا ماء قليل دون القلتين جزما، هذا الإناء دون القلتين. والعلماء يفرقون بين الماء القليل والكثير بحديث القلتين، فما زاد عن القلتين فما فوق هذا ماء كثير، ما دون القلتين هذا ماء قليل. فيقول هذا الإناء دون القلتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة تختلف أيديهما فيه. قال: فيه جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه. ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم هو للتنزيه، كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب، دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مضمونة. فيريد أن يقول: طالما أن الجنب يمد يده في الإناء وهو لم يتم الاغتسال والتطهر، فلا فرق بين عضو وبين بقية البدن، لا فرق بين عضو واحد وبين بقية البدن في كون الرجل جنبا وفي كون الجنب لاقى ماء أو صب عليه ماء. المهم سواء على عضو أو على بقية البدن أو على كل البدن، فإذا أدخل يده قبل أن يرتفع حدثه وهو جنب، فإذا قلنا إنه لا ينجس الماء، إذن كذلك الجنب كله إذا انغمس في الماء لا ينجسه، وإنما النهي عن ذلك كراهية أن يستقذر، لا لأن ذلك من باب النجاسة. وقد جاءت بعض الروايات فإن ذلك ينتنه، فإن ذلك النهي عن الوضوء في الماء الدائم أو الاغتسال في الماء الدائم في بعض الروايات فإن ذلك ينتنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وابن مصرهد قال حدثنا حماد وابن زيد عن هشام وابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. إذن هذا دليل على البدء بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء. إذن عندنا الآن حالتان عن النبي عليه الصلاة والسلام: مرة يدخل يده في الإناء ثم بعد ذلك يفيض على جسده، يغرف بعد ذلك ويفيض على جسده، ومرة يفرغ على يده فيغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء. وللعلماء في ذلك عدة مذاهب، منهم من يقول هذا من باب المطلق والمقيد، يعني الحديث العام أنه أدخل يده في الإناء هذا مطلق، وقيد بالإفراغ إذن يحمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة، فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها، هذا قول. ومنهم من يقول إنما أدخل يده في الإناء عندما كان متيقنا أو مترجحا عنده أن يده ليس فيها يعني نجس أو خبث أو قذر، والمرة التي غسل فيها يده هذا عندما تيقن أو ظن أن في يده خبثا أو قذرا، هذا يعني قول ثان في المسألة. ومنهم من يذهب إلى أن إدخال اليد في الماء جائز وإفراغ الماء على اليد قبل إدخالها أفضل وأولى. فهذه مذاهب ثلاثة، منهم من يقول مطلق ومقيد، ومنهم من ينزل كلا من الأمرين على حالة راجعة إلى تيقن أو ظن وجود النجاسة على الكف، ومنهم من ذهب مذهبا ثالثا وهو أن الأفضل الإفراغ على اليد قبل إدخالها، وأما الإدخال دون بارك الله فيكم دون الإفراغ عليها فإن هذا جائز لكنه خلاف الأولى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد من جنابة. وعند عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة مثله. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم وابن إبراهيم الفراهيدي زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة يغتسلان من الجنابة من إناء واحد. على كل هذه الحديث أكثرها حديث عائشة وميمونة، وقد أطنب البخاري رحمه الله في استنباط الأحكام من هذين الحديثين في كتاب الغسل. فإلى هنا وإن شاء الله نكمل في وقت آخر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة إن شاء الله بين مغرب وعشاء محاضرة لأخينا أبو الحارث عمر بن سالم باوزير، حاضر إن شاء الله بين مغرب وعشاء. أرجو أن يجتمع الإخوان ليستفيدوا. أخونا عمر الحمد لله رجل طالب علم ومبارك وصاحب فهم ويعني إدراك، نسأل الله أن ينفع به. وجهوده في مدينة المكلا وغيرها جهود مباركة، نسأل الله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات الجميع. بارك الله فيك.